مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في مستدركه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. قال: فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم انطلق المسلمون يتفقدون قتلاهم وجرحاهم، فعثروا على سعد بن الربيع جريحا ومات من ساعته، ووجدوا بين القتلى عبد الله بن جحش وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح ومصعب بن عمير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فقد كانت عدة من استشهد 70 شهيدا. وعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمه حمزة قد مثل به، روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه فرآه وقد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لا تركته حتى تأكله العافية، العافية السباع والطير، حتى يحشر من بطونها، ثم دعا بنمرة فكفنه فيها. قال: وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه، وإذا مدت على قدميه بدا رأسه. وروى أحمد عن الزبير رضي الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة. قال فالزبير: فتوسمت أنها صفية أمي، صفية بنت عبد المطلب. قال: فخرجت أسعى فأدركتها قبل أن تصل إليهم، فلدمتني في صدري، ضربته ضربة تدفعه بها. قال: وكانت امرأة جلدها قوية صبورة، وقالت: إليك لا أرض لك، إليك تنحى عني، لا أرض لك، لا مقر لك ولا وطن لك. هذه كلمة كانوا يشتمون بها في ذلك الوقت، إليك لا أرض لك. فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين وقالت: هذان ثوبان جئت بهما إلى أخي حمزة قد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال: فأخذنا الثوبين، فلما وجدنا حمزة إذا بجانبه رجل من الأنصار قد فعل به مثل ما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن يكون لحمزة ثوبان والأنصاري لا ثوب له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما، فإذا أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يدفنوا حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم، من غير أن يغسلوا ولا أن يكفنوا ولا أن يصلى عليهم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ولكثرة القتلى كان يوضع الرجل والرجلان والثلاث في ثوب واحد. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فكثر القتلى وقلت الثياب. هذا يعني من أغرب ما يسمع، أن القتلى كثير والثياب التي يجعلون فيها قليلة. هذه كانت عيشتهم رضي الله عنهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته. قال: فكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم دفنوا في قبر واحد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. ثم أحسن ربهم سبحانه إلى أولئك الشهداء. فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر تجد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد وينكروا عن الحرب. فقال ربنا سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل سبحانه هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي يوم أحد يقول هبيرة بن أبي وهب المخزومي: سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها، قالت كنانة: أنا تذهبون بنا؟ قلنا: النخيل. فأموها ومن فيها، النخيل هذا اسم عين قريبة من المدينة، نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد، فقلنا نحن نأتي. الجر وسفح الجبل يريد به هنا سفح جبل أحد، يقول نحن الفوارس في ذلك اليوم: نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد، فقلنا نحن نأتيها، هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون، وقد ضمت قواصيها ثم ترحنا كأن عارض برد، وقام هام بني النجار يبكيها. فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه يقول له: سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجند الله مخزيها، أوردتموها حيض الموت ضاحية فالنار موعدها والقتل لاقيها، جمعتموها أحابيشا بلا حسب، أئمة الكفر غرتكم طواغيها، هل اعتبرتم بخير الله إذ قتلت يوم القليب ومن ألقينه فيها؟ وقال عبد الله بن الزبعرى القرشي يوم أحد: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، والعطيات خساس بينهم، خساس أي دول، والعطيات خساس بينهم، وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل، أبلغا حسان عني آية، فقارد الشعر يشفي ذا الغلل، كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسين سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل، كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، حين حكت في قباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، فقتلنا الضعف من أشياخهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فأجابه حسن ثابت رضي الله عنه وجزاه خيرا يقوله: ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان الفضل فيها منا لو عدل، ولقد نلتم ونلنا منكم، وكذاك الحرب أحيانا دول، نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل، أشباه القطيع، هربا في الشعب أشباه الرسل، إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل برجال ليس فيكم مثلهم، أيدوا جبريل نصرا فنزل، أيدوا جبريل أي أيدوا بجبريل فانتصب لنزع هذا الخافض، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل، وقتلنا كل رأس منهم، وقتلنا كل جحجاح الرفل، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي حمزة بن عبد المطلب وقتل أحد من المسلمين: نشجت وهل لك من منشجي، وكنت متى تذكرت الججي، تذكر قوم أتاني لهم أحاديث في الزمن الأعوج، فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج، وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج، بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج، غدا تأجابت بأسيافها جميعا بنو الأوس والخزرج، وأشياع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج، فما برحوا يضربون الكماة ويمضون في القسطل المرهج. كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة دوحة المولج. فكلهم ما تحر البلاء على ملة الله لم يحرج أي لم يأثم، كحمزة رضي الله عنه، كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صار من سلحجي. فلاقاه عبد بني نوفل يبربر كالجمل الأدعجي، لأنه حبشي يبربر إذ لا يصح بالعربية. فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب البهجي. ونعمان أوفى بميثاقه وحنظلة الخير لم يحنج أي لم يمل، لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه إلى منزل فاخر الزبرجي. أولئك لا من ثوى منكم إلى النار في الدرك المرتجي. وقال عبد الله بن الزبعراء في يوم أحد يصف المسلمين بالضعف والجبن، يقول: فلما رأونا خالطتهم مهابة وعاينهم أمر هناك فظيع، وودوا لو أن الأرض ينشق ظهرها بهم وصبور القوم ثم جزوع. وقد عريت بيض كأن وميضها حريق ترقى في الأباء سريع. فغادرن قتل الأوس عاصبة بهم ضباع وطير يعتفين وقوع، وجمع بني النجار في كل تلعة بأبدانهم من وقعهن نجيع. النجيع هو الدم، فيقول جمع بني النجار في كل تلعة في كل رابية بأبدانهم من وقع تلك الأسياف الدماء. فأجابه حسان رضي الله عنه يقول له: وقل إن يكون يوم بأحد يعده سفيه فإن الحق سوف يشيع. فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم وكان لهم ذكر هناك رفيع، وحامى بنو النجار فيه وصابروا وما كان منهم في اللقاء جزوع. أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام رسول الله لا يخذلونه، لهم ناصر من ربهم وشفيع. وفو إذ كفرتم يا سخين بربكم ولا يستوي عبد وفى ومضيع. بأيديهم بيض إذا حمي الوغى فلا بد أن يردى بهن صريع. كما غادرت في النقع عتبة ثاويا وسعدا صريعا والوشيج شروع، الوشيج الرماح شروع شارعة فيه. وقد غادرت تحت العجاجة مسندا مبين وقد بل القميص نجيع. فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهم قتيل ثوى لله وهو مطيع. فإن جنان الخلد منزلة له وأمر الذي يقضي الأمور سريع. وقتلاكم في النار أفضل رزقهم حميم معا في جوفها وضريع. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي حمزة بن عبد المطلب: ولقد هددت لفقد حمزة هدة كادت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد. قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد المرء منها يجمد. إذا جاءت هذه الريح يعني التي يكاد المرء منها يجمد، ولا يكون هذا إلا في وقت شديد البرد، وفي الوقت الشديد البرد يكون أكل الناس أكثر منهم في وقت الحر. فهو في ذلك الوقت حين يشد بالناس الجوع ويكثر أكلهم يعقر لهم الكوم الجلاد النوق السمان الضخام. والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد المرء منها يجمد، والتارك القرن الكمي مجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد. فوصفه بصفتي السؤدد وعماديه وهما الكرم والشجاعة. يقول: عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي محمد وصفيه ورد الحمام فطاب ذاك المورد. وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة رضي الله عنه: دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري. فوالله لا أنسى كما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري، على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري. فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسوري. وقالت نعم: امرأة شماس بن عثمان المخزومي تبكي زوجها شماسا وأصيب يوم أحد، تقول: يا عين جودي بفيض غير إبساسي، على كريم من الفتيان أباسي، صعب البديهة ميمون نقيبته، حمال ألوية ركى بأفراسي، أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى الطاعم الكاسي، وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله عنا قرب شماسي. هيهات وأي بعد أبعد من الموضع الذي هو فيه. هذا كما قال مالك بن الريب: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. فأجابها أخوها أبو الحكم ابن سعيد بن يربوع يعزيها ويقول لها: اقني حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس، لا تقتل النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس، قد كان حمزة ليث الله فاصطبري، فذاق يومئذ من كأس شماس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الحكم الربانية التي كانت في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيه تعريفهم سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي، وأن كونهم على الحق وكون عدوهم على الباطل لا يجعل لهم النصر والتمكين ضربة لازب، بل ذلك يكون لهم بقدر ما يكون منهم من الطاعة والامتثال لربنا سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الفساد الذي كان إنما هو بسبب ما كسبت الأيدي. وفي هذا المعنى يقول ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال ربنا سبحانه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم، قراءتان ويعفو عن كثير. وقال ربنا سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر ربنا سبحانه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، ويغير شكره بكفره، ويغير أسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كان يأتيها رزقها رغدا، كانت آمنة مطمئنة فكفرت، كان القياس أن تشكر، كان القياس أن يقال فشكرت، لكن ربنا سبحانه قال فكفرت بأنعم الله، فغير لما غيرت ما بها غير الذي عليها، فأذاقها ربنا سبحانه لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بل عرف ربنا سبحانه أمة نبيه صلى الله عليه وسلم في أحد أن شؤم المعصية لا ينحصر في من عصى، بل يتعدى إلى من لم يعصي. روى الطبري رحمه الله في قول ربنا سبحانه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، إذا اشتدت السنة وأمسك المطر يقولون هذا بشؤم معصية ابن آدم فيلعنونه ويلعنهم اللاعنون، فيلعنون ابن آدم، فذاك يعني ابن آدم العاصي. قال: فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى ينقلب بلعنة من لا ذنب له. سأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من عباده الطائعين، وأن يجنبنا أفعال فاسقين، وأن يختم لنا بخير ولجميع المسلمين. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما دخلها تلقاه النساء. روى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها، وأخوها وأبوها معه صلى الله عليه وسلم بأحد. فلما نعولها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن ينعى لها زوجها وأبوها وأخوها، وذلك مصاب عظيم، ولكنها تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال فأشير لها إليه، فحتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. جلل هذا من الأضداد، يأتي بمعنى تقول شيء جلل أي عظيم، وشيء جلل أي حقير. والسياق طبعا يبين أن المراد هنا الحقير. تقول كل مصيبة بعدك، يعني ما أخطأتك المصائب، فالمصائب حقيرة صغيرة. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء في البيوت. روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئنا يبكين على حمزة، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. فنهى صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة. ومن الغد في يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب قريش، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان يعد العدة ليرجع إلى المدينة ليستأصل من بقي فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي في السنن الكبرى والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتموه صلى الله عليه وسلم، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس، فانتدبوا رضي الله عنهم على ما بهم من ألم الجراح الكثيرة التي أصابتهم في أحد. فأنزل ربنا سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فمضوا حتى بلغوا حمراء الأسد. حمراء الأسد هذا موضع قريب من المدينة على نحو 20 كيلومترا في طريق مكة. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء. ولم يعلم أبو سفيان بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال: ويحك، ما تقول؟ قال: ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهك عن ذلك، ولقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. قال أبو سفيان: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل. تردي بأسد، هذه الجرد، هذه الخيل الجرد، تردي بأسد فوقها كرام لا تنابلة، التنابلة جمع تنبال وهو القصير، وليس بتنابلة وليس بميل معازيل. الميل جمع الأميل، وهو الذي يميل عن السرج ولا يعني يحسن ركوبه لأنه لا يحسن الفروسية، وليس بمعازيل. المعازيل جمع معزال، فهو الذي لا سلاح معه. فهؤلاء كأسد كرام، ليسوا بتنابلة وليس بميل وليس بمعازيل. قال: فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال له: هل لك أن تبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم رسالة وأوقر لك بعيرك زبيبا إذا أتيت مكة؟ قال: نعم. قال فقل له إنا نعد لكم لنكر عليكم ونستأصل بقيتكم. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل ربنا سبحانه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقبل أن نرخي الستر على هذه السنة نذكر فيها شيئا أخيرا، ففيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، كان من أهل بدر وشهد أحدا وأصابته بها جراحة فمات بسببها في المدينة. فلما انقضت عدتها أراد أبوها عمر رضي الله عنه أن يزوجها. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا. قال فلقيت أبا بكر فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرجع إلي شيئا. قال عمر فكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني هو غضب من عثمان، كانت في قلبه موجدة على عثمان لأنه رد عليه ابنته، طبعا يعز على الكريم أن ترد كريمته وقد عرضها للزواج، ولكنه كان على أبي بكر أشد غضبا منه على عثمان لأن أبا بكر لم يرد عليه شيئا كأنه يعني ما. قال فصامت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان. قال فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. ثم لقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك شيئا، فما منعني أن أرجع إليك شيئا إلا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فانظروا مراداتهم لأنفسهم وانظروا مراد ربهم سبحانه لهم. كان مراد ربنا سبحانه لهم خيرا من مرادهم لأنفسهم. زوج ربنا سبحانه حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي بكر وعثمان، وزوج ربنا سبحانه عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خير لعثمان من حفصة. لم أقل وهي خير من حفصة، فأنا لست أفاضل بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أقول كانت خيرا لعثمان من حفصة. لماذا؟ لأنه بقي لعثمان بهذا الزواج علقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لتبقى له لو أنه تزوج حفصة. ومرت الأيام وفشى حديث معركة أحد في العرب، فتضعضعت لذلك سمعة المسلمين وطمعت فيهم القبائل، فلم يمض إلا وقت قصير حتى أخذ خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري في الخامس من شهر محرم من السنة الرابعة للهجرة فقتله. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه هذا قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني فأته، فهو بعرنة الوادي المعروف في عرفة، فأته فاقتله. فقال عبد الله بن أنيس يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيته وجدت له قشعيرة رعدة، يعني إذا رأيته اقشعر جسمك. وفي رواية ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعون يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعيرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، في رواية مجاولة، يعني خشي عبد الله بن أنيس أن يكون بينه وبينه مقاتلة تشغله عن صلاة العصر، والوقت وقت صلاة العصر. قال فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود، فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال أجل أنا في ذلك. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه، فقلت قتلته يا رسول الله، فقال صدقت. قال ثم قام معي صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا وقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا أولى ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم علامة بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. المتخصر هو الذي يعني بيده عصا يتكئ عليها. فكان عبد الله بن أنيس يقرن تلك العصا بسيفه لئلا يتركها في موضع، لأنه لا يترك سيفه في موضع. فلما مات أمر بها فأدرجت معه في كفنه فدفنا معا. وبعد أيام قليلة في صفر من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو يعني بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام. لماذا يتبعونهم؟ لأن المسلمين أصابوا خالد بن سفيان بن نبيح وهو هذلي، فأرادت بنو لحيان وهم فخذ من هذيل أن يثأروا لخالد ذاك. قال فخرجوا تبعوهم بأكثر بقريب من 100 رام، فاقتصوا أثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. الآن الهذليون وجدوا تمرا في جهة، جعلوا ينظرون في نوى التمر، عرفوا أنه هذا نوى تمر يثرب، إذن هؤلاء هم أولئك الذين نبحث عنهم، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد إلى رابية المشرفة، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فقاتلهم حتى قاتلوا عاصما وسبعة من أصحابه بالنبل. روى ابن إسحاق أن عاصما رضي الله عنه تقدم وهو يقول ما علتي وأنا جلد نابل، جلد قوي نابل، معي نبل، يقال رجل نابل إذا كان معه نبل أو إذا كان حاذقا به. قال ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل، وتر صلب متين تزل عن صفحتها المعابل النصاع العريضة. الموت حق والحياة باطل وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل إن لم أقاتلكم فأمي هابل وقتل رضي الله عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى كانوا في الرجيع وهو موضع لهذيل بين مكة والمدينة، نذر بهم بنو لحيان وهم قبيلة هذلية، فتبعوهم يريدون قتلهم بخالد الهذلي الذي قتل في، وقد ذكرت لكم قصته فيما مضى، فأدركوهم وأحاطوا بهم وأخبرتكم أنهم أعطوهم العهد والميثاق لئن نزلوا إليهم أن لا يقتلوا منهم أحدا، فأما أميرهم فإنه قال إني لا أنزل على ذمة كافر، فراماهم حتى قتلوه مع 6 من أصحابه. وقد ذكرت لكم الأبيات التي يرويها ابن إسحاق وليست هي في الصحيح، إذ يقول رضي الله عنه ورحمه: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وترنع نابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. فلما قتلوا 7 بقي خبيب الأنصاري رضي الله عنه وزيد بن الدثنة ورجل ثالث، فأعطوهم العهد والميثاق أن لا يقتلوهم إنهم نزلوا إليهم، فلما أعطاهم العهد نزلوا إليهم، فلما نزل 3 فك أولئك اللحيانيون أوتار قسيهم وربطوا 3 بها، فلما ربطوا قال الثالث الذي كان معهم: هذا أول الغدر، فأبى أن يذهب معهم فجرروه وعالجوه، فلما أبى أن يذهب معهم قتلوه رضي الله عنه، وبقي زيد بن الدثنة وخبيب رضي الله عنهما فذهبوا بهما حتى باعوهما في مكة. فأما خبيب فإنه اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وكان خبيب رضي الله عنه قتل أباهم الحارث بن عامر هذا يوم بدر، ولم يذكر في الصحيح من اشترى زيد بن الدثنة، والذي يذكره أهل السير أنه اشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. يذكر أهل السير أنه لما خرجوا به من الحرم لم يريدوا قتله في الحرم تعظيما للحرم ولم يعظموا النفس، خرجوا به إلى التنعيم، فلما قدم ليقتل وقد حضره رهط من قريش فيهم أبو سفيان، قال له: أنشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا ها هنا في مكانك هذا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني في بيتي. فتعجب أبو سفيان وقال: والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى سياق البخاري رحمه الله الحديث، قلنا إنه ذكر أن خبيبا اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل وأرادوا قتله بأبيهم، فمكث عندهم أسيرا، فلما أجمعوا قتله استعار موسى سكينا يستحد بها، وأنا والله أعجب، الآن هو يدري أنه سيقدم للقتل، والقتل هنا وسط الأعداء وهم يشمتون، وهذا موضع تطيش فيه الألباب وتحار فيه الأذهان، وهو مع ذلك رضي الله عنه رابط جأشه يتذكر خصال الفطرة يستحد حتى إذا لقي ربه لقيه على أمثل ما يمكنه. قال استعار موسى يستحد بها من بعض بنات الحارث بن نوفل فأعطته، قالت: ولها ابن صغير، فغفلت عنه فجاء يدرج يدب حتى أتى خبيبا رضي الله عنه، فأجلسه خبيب في حجره والموسى في يده، قالت أمه عنه غافلة، فلما رأته فزعت فزعة، قالت: فزعت فزعة، عرفها خبيب في وجهه، لأنها ترى ابنها هذا الصغير في حجر الذي سيقتلونه عن قريب، فلا تشك أنه سيقتل ابنها لأنه لا مزيد على ما سيصنعون، فليقتل منهم ما استطاع، لكنها ليست أخلاقهم. قال فلما رأى ذلك قال: أخشيت أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. قالت هي: والله ما رأيت أسيرا قط خير من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما في بكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، موثق مسلسل في الأغلال، وما في مكة ثمر وهو يأكل من قطف عنب. قالت: وما كان إلا رزق ساقه الله إليه. فلما أخرجوه من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فلما صلى وانصرف قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع من الموت لزدت، فكان أول من سن الركعتين عند القتل، ثم لما قدمه ليقتل قال رضي الله عنه: اللهم أحصهم عددا يدعو عليهم. وقال البيتين المشهورين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتلوه رضي الله عنه، ثم بعثوا يريدون أن يتيقنوا أن المقتول في عند الفدفد في الرابية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، فبعثوا رجالا يأتون بشيء من جسده ليعرفوه به. فلما ذهبوا وجدوا ربنا سبحانه قد بعث عليه كاشبه الظلة من الدبر، الظلة السحابة والدبر الزنابير، فبعث ربنا سبحانه مثل السحابة من الزنابير تحمي جسده، فما قدروا أن يأخذوا من لحمه شيئا فرجعوا خائبين. وفي قتلى الرجيع يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثيهم: يا عين جودي بدمع منك منسكبي، وابكي خبيبا مع الفتيان لم يأبي، سقرا توسط في الأنصار منصبه، سمح استجية محضا غير مؤتشبي، قد هاج عيني على علات عبرتها، إذ قيل نص على جذع من الخشب، رفع على جذع من الخشب لصلبه رضي الله عنه. يا أيها الراكب الغادي لطيته، أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب، بني كهيبة، جعل كهيبة كأنه علم على أمهم، بني كهيبة أن الحرب قد لقحت، محلوبها الصاب إذ تمرى لمحتلبي. الحرب لقحت الآن، ستمرى، ستحلب، يعني تمرى المري هو مسح الضرع عند إرادة الحلب، حينئذ يدر اللبن. قال: محلوبها الصاب، إذا مري الضرع الذي سيحلب هو الصعب، هو العلقم. بني كهيبة أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب، بني كهيبة أن الحرب قد لقحت، محلوبها الصعب إذ تمرى لمحتلبي، فيها أسود بني النجار يقدمهم، شمس الأسنة في معصوصب لجب، في جيش عظيم عرمرم كثير الصوت لكثرة من فيه. وقال أيضا: يهجو هذا الحي من هذيل بسبب ما صنعوا في خبيب وأصحابه. يقول رحمه الله ورضي عنه: إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له، فأتي الرجيع فسل عن دار لحياني. وقال أيضا: يهجوهم بسبب هذا القبيح الذي اقترفوه من الغدر. يقول في أبيات: لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك، أحاديث كانت في خبيب وعاصمي، أحاديث لحيان صلوا بقبيحها، ولحيان جرامون شر الجرائم، هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم، لعل هذيلا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لما تمي، ونوقع فيهم وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر رسول الله، إن رسوله رأى رأي ذي حزم بلحيان عالمي. كان هذا في سفر من السنة الرابعة، وبعد أيام قلائل في الشهر نفسه كانت وقعة بئر معونة التي قتل فيها 70 من الأنصار، بل من خيارهم، من القراء، من قراء القرآن قتلوا غدرا. واختلف العلماء في سبب إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء 70، فروى عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في دلائل النبوة أن أبا براء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى، لم يبعد لكنه أبى أن يسلم، ثم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقبل هدية من مشرك. فقال له: يا رسول الله، ابعث معي من شئت من رسلك وأنا لهم جار. وإنما وثق عامر بن مالك هذا من جواره، وأنه لا تخفر ذمته لأنه كان سيدا من سادات قومه بني جعفر بن مالك بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، بل كان سيدا من سادات عامر بن صعصعة نفسها، بل كان سيدا من سادات قيس عيلان بن مضر، بل هم أهل بيت تقاسموا السؤدد، هم كانوا 5 إخوة، وهم عامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة، وطفيل قرزل، وقرزل اسم فرسه، ومعاوية معوذ الحكماء، وربيعة المقترين وهو والد لبيد بن ربيعة الشاعر الصحابي صاحب المعلقة رضي الله عنه، وعبية الوضاح، وهؤلاء هم الذين يقول فيهم لبيد وهم أعمامه في الأبيات التي أنشدها النعمان بن المنذر الملك، يقول: نحن بنو أم البنين الأربعة، وتروى أيضا نحن بني بالنصب على المدح، نحن بني أم البنين الأربعة، نحن خيار عامر بن صعصعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة، والضاربون الهام تحت الخيضعة، سيوف حق وجفان مترعة. فكان إذن سيدا من ساداتهم، ولذلك وثق بأنه لا يخفر ذمامه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رهطا هؤلاء السبعين من قراء المسلمين، فسمع بهم عامر بن الطفيل وهو ابن أخي عامر بن مالك ملاعب الأسنة، فاستنفر لهم عامر بن صعصعة. عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة، هم عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، فأبوا أن يوافقوه وأبوا أن يخفروا جوار ملاعب الأسنة، فاستنفر لهم بني سليم وهي أيضا قبيلة من قيس عيلان، هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، هم بنو عمومة الأولين، الأولون هم من بني هوازن بن منصور بن عكرمة، وهؤلاء من بني سليم بن منصور بن عكرمة. فنفرت معه ثلاث قبائل من قبائل بني سليم، وهم رعل وذكوان وعصية، فقتلوهم في بئر معونة وهو ماء في أرض بني سليم بين مكة والمدينة. غير عمرو بن أمية الضمري أخذه عامر بن الطفيل فأسره ثم أرسله. هذا كان سببا في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك السبعين، ولم يكن السبب الوحيد، فإن رجالا من هذه القبائل الثلاثة وهي رعل وذكوان وعصية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنهم مسلمون واستمدوه بالرجال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رعلا وذكوان وعصية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا. ها هنا إما أن يكونوا تظاهروا بإسلام وبيتوا الغدر فغدروا بالسبعين فقتلوهم، وإما أن يكونوا قد أسلموا حقا، فلما ذهبوا بأولئك ليعلموهم شرائع الدين ويقرئوهم القرآن غدر بهم من لم يكن آمن من قومهم. قلنا: فأمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسميهم القراء، كانوا من خيار المسلمين، كانوا بالليل يصلون ويقرؤون القرآن ويتدارسون ويتعلمون، وكانوا بالنهار يسقون الماء ويجعلونه في المسجد، ويحتطبون ويبيعون ويطعمون بذلك المال أهل الصفة، وكانوا وفي رواية عند أحمد أنهم إذا كانوا وجدوا ساعة أخذوا لحما فأصلحوه فيكون يصبح معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فعرض لهم رعل وذكوان وعصية وهي قبائل من بني سليم، فلما رآهم المسلمون تقدم إليهم حرام بن ملحان. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنهم لما عرضوا لهم قال لهم خاله حرام بن ملحان يقول لأصحابه: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. قال: فتقدم فأمنوه، فقال لهم: أما إنه لا حاجة بنا إليكم، وإنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يكلمونه إذ أومأوا إلى رجل منهم فأتاه من خلفه فطعنه برمح فأنفذه فيه، فقال بدمه هكذا، قال: أي فعل؟ نضح به وجهه ورأسه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، أي فزت بالشهادة رضي الله عنه. ثم مالوا إلى أصحابه فقتلوهم أجمعين إلا رجلا أعرج صعد الجبل، فقالوا: اللهم أبلغ عنا نبيك أنا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس رضي الله عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط كما حزن على أولئك، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على أولئك السبعين، فمكث يدعو على من قتلهم شهرا. روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة دعا على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثهم يعلمونهم الإسلام فقتلوهم. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يخاطب أبا براء وبنيه ويحرضهم على عمرو بن الطفيل الذي أخفر ذمته، يقول بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذؤابة أهل نجدي. بني أم البنين، نحن قلنا أم البنين هي أم أبي براء عامر بن مالك، وهي أم البنين التي ذكرها لبيد رضي الله عنه في الأبيات التي ذكرت لكم. يقول بني أم البنين، يا بني أم البنين، بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذؤابة أهل نجدي، تهكم عامر بأبي براء ليخفره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي. ربيعة هو ربيعة بن أبي براء بن ملاعب الأسمنة، يقول ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعدي. يعني هذا أبوك وهذا خالك، أنت يعني معم مخول ويصنع بكم هذا الذي يصنع. فحمي حينئذ ربيعة بن عامر بن مالك، فذهب إلى عامر بن الطفيل فضربه بحربة وقعت في فخذه فلم تقتله. وفي قتل بئر معونة يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يبكيهم على قتلى معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خير الرسول غدا تلاقوا مناياهم ولاقتهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدري. قلنا فيما مضى إن فشو حديث أحد قد ضعضع سمعة المسلمين وجرأ عليهم غيرهم، وذكرنا ممن اجترأ عليهم خالدين الهذلية وبني لحيان ورعلا وذكوان وعصية، ولكن اجترأ عليهم أيضا بعض من كان معهم في المدينة ممن كان يساكنهم ولهم معهم عهد وميثاق، وهم بنو النضير من اليهود، فإنهم أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. فقد روى عبد الرزاق مطولا وأبو داود مختصرا أن قريشا كاتبوا اليهود فقالوا لهم فيما قالوا إنكم أهل الحلقة والحصون، أهل السلاح والحصون، والله لا تقاتلن صاحبنا أو لنفعلن بكم ولا نفعل ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيئا. تقدم لنا أني قلت لكم إن الخدم جمع خدمة وهي هذه الخلاخل، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيئا. فحينئذ أجمعت بني النضير على الغدر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا في 30 من أصحابك ونخرج إليك في 30 من أحبارنا، فإن آمنوا بك آمنا كلنا. ونكمل حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن بني النضير بيتوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كاتبتهم قريش فهددتهم، وقد ذكرنا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه مطولا وأبو داود مختصرا من كلام قريش لبني النضير حتى حملوهم على نقض العهد. وإنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له أخرج في 30 من أصحابك ونخرج في 30 من أحبارنا حتى نبلغ مكان كذا، نصف ما بيننا وبينكم، فإن آمنوا بك آمنا كلنا. فخرجوا في 30 من أحبارهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه. فلما كانوا في براز من الطريق قال بعضهم لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف تفهم ونفهم نحن 60 رجلا؟ أخرج إلينا في 3 من أصحابك ونخرج إليك في 3 من أحبارنا، فلتكلمهم، فإن آمنوا بك وصدقوك آمنا بك كلنا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في 3 من أصحابه وخرجوا في 3 من أحبارهم مشتملين على الخناجر يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، وأخوها رجل مسلم من الأنصار، تخبره بما بيتته بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفتك به. فجاء أخوها مسرعا حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم، فأخبره الخبر. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أقبل إليهم صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. هذا سبب يذكره من ذكرت لكم، عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود أيضا أشار إليه. والذي يذكره جماهير أهل السير والمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم يستعينهم في دية قتيلين معاهدين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري هذا هو الذي يذكر أهل السير أن عامر بن الطفيل لما قتل 70 في بئر معونة أسره ثم أرسله، فلما كان رجع إلى المدينة وجد رجلين فقتلهما، يعني من هذيل فقتلهما ليثأر بهما لمن قتل في بئر معونة، لكن الرجلين كانا معاهدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهما، أن يدفع ديتهما، فأتى بني النضير يستعينهم على دية الرجلين، فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك ونصنع معك ما تحب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بيت من بيوتهم ينتظر أن يأتوه بما وعدوه به من المعونة في الدية. فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحال، فمن رجل منكم يصعد فوق سطح البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب رجل منهم فقال: أنا. فلما صعد البيت الذي في أسفله يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه الصخرة كما زعم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بالذي يريدون من الغدر به صلى الله عليه وسلم والفتك به. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة فأخبر أصحابه بالذي كان، ثم أقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. وهذا الذي يذكره أهل السير هو موقوف على يزيد بن رومان، وهو من صغار التابعين، لكن يشهد له موقوف آخر على عروة بن الزبير رواه موسى بن عقبة في مغازيه فيتقوى به. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا فترجم في الصحيح فقال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة من أهل التفسير إن قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أنه نزلت في هذه القضية في بني النضير عندما أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فأنجاه ربنا سبحانه منهم. فهذان السببان اللذان يذكرهما العلماء في سبب غزوة بني النضير، وأي ما كان سواء أكان السبب الأول أو السبب الثاني فكل واحد منهما منفردا كاف بأن ينقض عهدهم وينبذ إليهم، وكيف وقد كان منهم غير ذلك قبل ذلك. فقد جاء أبو سفيان إلى سلام بن مشكم، ويقال سلام بن مشكم ضبط بالوجهين، أعان أبا سفيان حين جاء في أعقاب غزوة بدر ويريد الإغارة على طرف المدينة، فذكر له خبر القوم وترتب على ذلك قتل رجل من الأنصار وحليف له، وكان كعب بن الأشرف وهو أيضا سيد من سادتهم، فكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرض قريشا وسائر القبائل على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يشبب بالمسلمات فيؤذيهن. فكل واحد من هذه الأسباب الأربعة منفردا كاف في نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد اجتمعت جميعا. فلما سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتائب من أصحابه وحاصرهم، تحصنوا في حصونهم، وقد كان بعث إليهم رهط من المنافقين، منهم رأس النفاق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لهم أثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فأنزل ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية في قول ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا، قال هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين على مثل أمره، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نطيع أحدا في خذلانكم وترك نصرتكم، وإن قتلتم لننصرنكم، إن قاتلكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه جئنا ونصرناكم ولم نسلمكم. فكذبهم ربنا سبحانه: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق نخيلهم وقطعها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. البويرة هو مكان معروف كان فيه نخيل بني النضير، ولها يقول حسان: وهان على سارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وحينئذ نزل قول ربنا سبحانه: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قذف ربنا سبحانه في قلوبهم الرعب، وعلموا أن حصونهم لن تمنعهم، وأيقنوا أن المنافقين لن ينصروهم كما وعدوهم. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة على أن يحملوا ما قدروا عليه من متاعهم وأموالهم إلا السلاح. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت قريظة والنضير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجل النضير. وسيأتي الكلام عن صنيعه صلى الله عليه وسلم بقريظة. وروى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما أقلت إبلهم من المتاع والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. ثم أنزل ربنا سبحانه سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، حشرهم فأجلهم إلى أطراف الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم، بيوتهم قراءة بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم لأنهم شرطوا أن يحملوا ما استطاعوا من المتاع، فكانوا ينزعون الخشبة ويخلعون العمود فيحملونه، ولصنع ذلك احتاجوا أن يخربوا بيوتهم بأيديهم، ويخربها المؤمنون أيضا من خارج، فهم يخربونها من داخل والمؤمنون يخربونها من خارج. فقال ربنا سبحانه: يخربون بيوتهم، بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وانطلق طائفة منهم، منهم سلام بن أبي الحقيق، وروي أيضا بالتخفيف سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب، فذهبوا إلى خيبر، فكانوا سببا فيما سيحصل لأهل خيبر كما سنذكره في محله إن شاء الله. قلنا لما ذكرنا أسباب غزوة بني النضير وأنهم أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني إخوتها، وكان أخوها رجلا مسلما من الأنصار. هنا قد يتساءل متسائل: كيف يكون امرأة من بني النضير أختا لرجل مسلم من الأنصار؟ والجواب أنهم كانوا في ذلك الزمن قبل الإسلام تكون المرأة ربما لا يعيش لها الولد، فتنذر إن هي عاش لها ولد أن تهوده فيعيش فتهوده، وربما يولد لها بعد فيكون هو قد تهود، وله إخوة من الأوس ومن الخزرج، وله أعمام وله أخوال منهم. روى ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول ربنا سبحانه لا إكراه في الدين، قال كانت المرأة من الأنصار، يعني قبل ذلك لم يكونوا أنصار إنما كان الأوس والخزرج، كانت المرأة منهم لا يعيش لها الولد فتحلف لئن عاش لها لتهودنه. قال فلما أجليت بنو النضير قال الأنصار يا رسول الله أبناؤنا معهم، فنزل قول ربنا سبحانه لا إكراه في الدين. وفي رواية عند الطحاوي أن الأنصار قالت يا رسول الله إخواننا وأبناؤنا معهم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل ربنا سبحانه قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فقال صلى الله عليه وسلم خيروهم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم. فلما كسرت بنو النضير وأجليت كان هذا كسرا للمنافقين ولليهود في المدينة، وجددت بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها ثابتة عليه إلى أن كان ما سنذكره إن شاء الله منها في غزوة قريظة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث بها بعد غزوة النضير شهر ربيع الآخر والجمادين ورجب، ثم خرج صلى الله عليه وسلم لموعده الذي واعد أبا سفيان يوم أحد حين انصرفوا من أحد. وتفصيل هذا الخروج يرويه ابن إسحاق وابن سعد والطبري وغيرهم من المؤرخين بأسانيد منقطعة، لكنه حصلت الإشارة إليه باختصار في ما رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحد كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، قال فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا، وأنزل ربنا سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فأما قوله في الحديث أما الجبان فرجع فهو أبو سفيان ومن معه، فإنهم لما خرج قالوا إنه انطلق حتى بلغ مر الظهران أو بلغ عسفان، ثم ألقى ربنا سبحانه الرعب في قلبه فأراد أن يرجع، فقال لمن معه إن هذا العام عام جدب ولا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وإني راجع فرجعوا جميعا. وأما قوله في الحديث وأما الشجاع فقد أخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا، يقول أصحاب السير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة نزلوا بدرا فانتظروا أبا سفيان 8 أيام فلم يأتهم، وباعوا الذي كانوا أتوا به من المتاع وتسوقوا ورجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويقال الأبيات لكعب بن مالك وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا صلى الله عليه وسلم، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي شهرين من غزوة بدر الموعد في شوال من السنة نفسها من السنة الرابعة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية القرشية، كانت من أجمل نساء زمانها وهي مشهورة بكنيتها أم سلمة، وكان أبوها أبو أمية بن المغيرة يلقب زاد الركب، كان أحد أجواد العرب المشهورين، لقب زاد الركب لأنه إذا كان في سفر في ركب معه رهط من الناس، معه طائفة منهم ليس أحد منهم يحتاج أن يحمل معه زادا، لأنه هو زاد لهم يقوتهم ويغنيهم. وكانت رضي الله عنها تحت ابن عمها أبي سلمة، فأصيب بأحد بجراحة فمات منها، فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنوي ألا تفعل. روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت ذات يوم لزوجها أبي سلمة: إنه قد بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة فلم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها، فهلما أعاهدك وتعاهدني ألا أتزوج بعدك وألا تتزوج بعدي. فقال لها أبو سلمة رضي الله عنه: أو تطيعينني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. فقال لها: تزوجي. ثم دعا ربه دعوة أخبركم بها في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. نبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها في شوال من السنة الرابعة للهجرة، وقد كانت تنوي ألا تفعل لو قدر أن زوجها مات قبلها. روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت لزوجها أبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال لها: وتطيعينني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. فقال: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الذي هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الذي هو خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث: أخلف لي خيرا منها، الدعاء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند المصيبة، وأخلف لي خيرا منها، هي تنظر وتبحث لا تكاد تجد من هو خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انقضت عدتها بعثت قالت: بعث إلي حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني. وروى الطحاوي في شرح مشكل الأثار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخطبها، فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في خلالا ثلاثة، في خصالا ثلاثة: أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية، مصبية عندي صبية، عندي أولاد كثير، لأن لما مات أبو سلمة رضي الله عنه ترك لها سلمة وعمر وزينب ودرة، فقالت: أنا امرأة مصبية، يعني مثلي لا يصلح للزواج للرجال، وليس أحد من أوليائي شاهدا يزوجني. فغضب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع جوابها، فأتها وقالها: أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يا ابن الخطاب، إن في كذا وكذا. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيانك فإن الله سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس من أوليائك أحد شاهدا يزوجك فإنه ليس في أوليائك أحد شاهدا أو غائبا يكرهني. فقالت أم سلمة لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال، لماذا عمر رضي الله عنه يأتيها ويكلمها ويقولها كذا وكذا؟ ما الحيثية التي بها عمر رضي الله عنه يخاطبها؟ الجواب أنها قريبته. أم سلمة كما ذكرنا هي رضي الله عنها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعمر الخطاب أمه هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وحنتمة هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، فأم عمر بن الخطاب، وأم سلمة بنت عم فيكلمها لأنها بنت عم أمه، فلذلك قال لها ما قال والله أعلم. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يأتي ليدخل بها وتحس بمجيئه كانت تأخذ بنتها زينب وتجعلها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي، فإذا رأى ذلك انصرف. فطن لصنيعها أخوها من الرضاعة عمار بن ياسر رضي الله عنه. فروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سلمة رضي الله عنها ليدخل بها، فكانت تأخذ زينب فتجعلها في حجرها، فعلم بذلك أخوها من الرضاعة عمار بن ياسر فأتاها فقالها أين هذه المشقوحة المقبوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذها وذهب بها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يردد بصره في البيت ويقول صلى الله عليه وسلم أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ فقالت له جاء عمار فأخذها وذهب بها. فحينئذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله. وفي هذه السنة أيضا على الصحيح تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه. فزوجها ربنا سبحانه من نبيه صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا النص في تزويج ربنا سبحانه زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد يشكو، أي يشكو زينب زوجته، وكان لا يزال بينهما ما يكون بين كثير من الأزواج. قال جاء زيد يشكو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، يريد رضي الله عنه قول ربنا سبحانه فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا شيء لو كان يمكن أن يخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم هذا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكتم شيئا. قال أنس فكانت زينب تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية عند البخاري أنها كانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وقول ربنا سبحانه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الصحيح أن الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبداه ربنا سبحانه أن ربنا كان أطلعه على أنه سوف يزوجه منها، وهي عند زيد بن حارثة. ربنا سبحانه أخبره أنها زوجته وهي لا تزال عند زيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك ويخفيه، وربنا سبحانه كأنه عاتبه لما جاءه زيد أنه كتم ما ربنا سبحانه سوف يبديه، وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك، ولم يقل له ولم يخبره بما أطلعه ربنا سبحانه عليه. وقال سبحانه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، وتخشى الناس تخشى مقالتهم أنهم يقولون إنه تزوج بنت متبنى بنت ابنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا حتى ما كان يقال إلا زيد بن محمد، فتخشى الناس تخشى لهذا مقالتهم، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا وأراد ربنا سبحانه أن يقطع تلك الأحكام الجاهلية، أي قطع أجلى وأبهر وأبين من أن يزوج ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من بنت متبنى، فذلك الحاسم لمادة هذا الحكم الجاهلي. وهذا هو الصواب في الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبداه ربنا سبحانه. أما ما رواه الطبري معرفا لا مستشهدا، وابن سعد في طبقاته، والحاكم في مستدركه، من أن الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ألقي في قلبه من حب زينب وهي تحت زوجها، وأنها سمعته تقول سبحان الله مصرف القلوب، وأن زيدا جاءه يعني يعرض عليه أن يتنازل عنها، فهذا كله منقول بالأسانيد الضعيفة التي بعضها أشد ضعفا من بعض، فهي لا تصلح حينئذ لأن يقوي بعضها بعضا. وفي قصة زواجها يروي مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها لما انقضت عدتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فاذكرها علي، أي اخطبها لي. فأتاها زيد بن حارثة قال فوالله ما هو إلا أن ذكرتها حتى عظمت في عيني فما أستطيع أن أكلمها. ها هنا قد يتساءل كثير من السامعين كيف يكون هذا، زينب رضي الله عنها كانت زوجة له، كانت تكون معه، كيف يقع هذا الإجلال في نفسه وهذا الإعظام لها وهذا الإكبار لها حتى يغلب على كلامها؟ الجواب عن هذا أن لما أتاها وعلم أنها تصلح أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن خطبها وهي تصلح أن تكون زوجة له، يعني إذا قبلت ستكون زوجة له وتكون حينئذ أمة للمؤمنين، تغير التصور الذي كان له في نفسه عنها، كانت زوجة الآن صارت أمة للمؤمنين، هذه الحرمة العظيمة التي صارت لها عنده جعلت لها في قلبه إجلالا عظيما لم يكن لها عنده حين كانت زوجا له، فلذلك قال حتى ما أستطيع أن أكلمها. قال فنكست على عقبي ورجعت القهقراء وقلت يا زينب قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يخطبك، فقالت لست بقاضية شيئا حتى أؤامر ربي، يعني حتى أستخيره، فقامت لمسجدها فصلت، فنزل قول ربنا سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله نفسه سبحانه تولى تزويجه منها. ثم أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وليمة مشبعة، قل أن تكون ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه كوليمته صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. قال أنس رضي الله عنه فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون، ثم يجيء غيرهم فيأكلون ويخرجون، قال فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعام آخر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله بزينب صنعت أم سليم، يقصد أمه، صنعت أم سليم حيسا، الحيس هو خلط من أقط وسمين وتمر، فجعلته في تور، التور إنا يشبه الطست، يكون من نحاس ويكون من حجارة ويكون من غير ذلك، فجعلت الحيس في ذلك التور، ثم دعت ابنها فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله إن أمي بعثت إليك بهذا وقالت لك إن هذا منا لك يا رسول الله قليل. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن أمي بعثت لك بهذا وتقول لك يا رسول الله إن هذا لك منا قليل، فقال صلى الله عليه وسلم ضعه. قال فوضعه أنس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال فخرجت فدعوت من سمى صلى الله عليه وسلم ومن لقيت. قال فدخلوا حتى امتلأت الحجرة والصفة، فسئل أنس كم كان عدد هؤلاء، فأخبر أنهم كانوا زهاء 300 إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل إنسان مما يليه. فقال أنس رضي الله عنه فجعل يأكل العشرة ثم يخرجون ثم يدخل عشرة فيأكلون ثم يخرجون حتى أكلوا جميعا. قال فما أدري حين وضعته كان أكثر أم حين رفعت. هذه أدنى بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكل القوم وانصرفوا مكث بعض الناس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم. في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قوما جالسوا يتحدثون فأطالوا المكث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته وأهله في بيته موجهة وجهها نحو الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرى صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فقام صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام قام من قام من القوم فخرجوا، وبقي ثلاثة نفر جالسين يتحدثون في بيته صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على حجر أزواجه يتقرى حجرهن جميعا كما يصنع صلى الله عليه وسلم في صبيحة ابتنائه، يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له، حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن النفر الذين كانوا في بيته قد خرجوا، فرجع فإذا هم جالسون. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحياء فعرفت المشقة في وجهه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس يتبعه، فحينئذ لما رأى الثلاثة الجالسون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا دخوله ثم انصرافه فهموا أنهم ثقلوا عليه فتبادروا الباب، فأخبر أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد انصرفوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأنس يتبعه حتى دخل، قال أنس فأردت أن أدخل معه فألقى بيني وبينه الستر ونزل الحجاب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الآيات على المسلمين، الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أنا لم أذكر ما فيها هذه الآية من القراءات لأن فيها قراءة كثيرة، بيوت وبيوت والنبي والنبي وإلى آخره. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين غير منتظرين، وإناه نضجه، يعني لا تأتوا مبكرين وتنتظرون النضج وتطيل المكث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصنعوا ذلك. غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا انصرفوا، ولا مستأنسين لحديث، لا تطيل المكث ويستأنس بعضكم بحديث بعض، لا تصنعوا هذا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. هذا طول المكث هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحي منكم، يستحي أن يأمركم بالانصراف من بيته، والله لا يستحي من الحق. فنزل الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحجبن. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها كريمة سخية باذلة تعمل بيدها وتتصدق على المساكين، وإياها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر نساءه بأولهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم في الجنة. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة فكنا يتطاولن أيديهن، يعني يذرعن أيديهن أيتهن أطول ليارين أيتهن ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم طول اليد العضو، لكن أراد طول اليد بالبذل والمنفعة. قالت وكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق في سبيل الله. وفي رواية عند الطحاوي والحاكم أنها كانت صناعة اليد تدبوغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله عز وجل. وقد وصفتها عائشة ذلك الوصف الجميل الذي رواه مسلم في الصحيح، فقالت رضي الله عنها ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأشد ابتذالا لنفسها فيما تعمل به وتتقرب به إلى الله عز وجل. رضي الله عنهن جميعا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام. الإله وخير البشر. هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دخلت السنة الخامسة من الهجرة، وفي شهر رجب منها وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد مزينة، وهو أول وفد في الإسلام، فإن القبائل ستفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، ذلك هو عام الوفود، يعني بعد نحو من 4 سنين من الآن. ووفد مزينة وفد في السنة الخامسة في رجب منها كما قلت لكم، فلذلك يقال إنه هو أول وفد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومزينة قبيلة معروفة، قبيلة عدنانية مضرية، فهم مزينة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان. ومن جملة من ورد في هذا الوفد الصحابي الكبير المشهور الذي يذكر اسمه في فتوح العراق، النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، فوفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وحصلت لهم كرامة من ربهم يومئذ. روى أحمد والبيهقي عن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما لنا طعام نتزوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: زودهم. فقال: ما عندي إلا شيء من تمر، وما أراه يغني عنهم شيئا، وهم 400 هو قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق، قال يقول النعمان بن مقرن، فانطلق بنا إلى علية له غرفة، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق، البكر الصغير من الإبل، والأورق الذي لونه هو لون الورقة، لون بياض يخالطه سواد. فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. قال النعمان بن مقرن: وكنت أنا في آخر القوم، فالتفت وما أفقد موضع تمره وقد احتمل منه 400 رجل. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كرامة لوفد مزينة، لأن القليل زاد حتى أخذوا كفايتهم منه واستمر على زيادته كأن له لم تنقص منه تمرة. وفي شعبان من السنة نفسها، السنة الخامسة من الهجرة، كانت غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع. تسمى غزوة المصطلق نسبة إلى القوم الذين قتلوا فيها، وهم بنو المصطلق بطن معروف من خزاعة. وتسمى غزوة المريسيع نسبة إلى الموضع الذي كانت فيه، وهو ماء المريسيع، وهو أحد مياه هذه القبيلة التي هي بنو المصطلق. وبنو المصطلق كانوا يسكنون قديدا وعسفان وما بينهما، فقديد تبعد نحو 120 كيلومترا عن مكة، وعسفان تبعد بنحو 80 كيلومترا. ففي هذه الرقعة الممتدة بين قديد وعسفان في هذه 40 كيلومترا، هذه هي أراضي بني المصطلق. وعامة خزاعة، قلنا إن بني المصطلق بطن من خزاعة، عامة خزاعة تسكن أيضا بين المدينة ومكة، فيما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة بنحو 30 كيلومترا، والأبواء التي تبعد عن مكة بنحو 240 كيلومترا. فهذه المسافة الممتدة على الزيادة من 100 كيلومتر بين مكة والمدينة، يعني بين الأبواء ومر الظهران، هذه ديار خزاعة. وما بين قديد وعسفان منها هي ديار بني المصطلق منهم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق جمع قومه لحربه صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه يأتيه بخبر ذلك. فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار فوجده قد جمع الجموع، فقال له: من الرجل؟ قال: منكم، بلغني هذا الجمع الذي تجمعون لهذا الرجل، فأجئكم مع قومي حتى نكون يدا واحدة عليه فنستأصله. فقال الحارث بن أبي ضرار: فنحن على ذلك فعجل إلينا. فقال بريدة رضي الله عنه: فسأذهب وآتيكم بجمع كثير من قومي. طبعا هو سيأتيهم بجمع كثير من قومه من المسلمين من المهاجرين الأنصار يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بريدة رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدبوا له وأسرعوا الخروج، وكان مسيرهم في شعبان لليلتين مضتا منه سنة 500 هجرة. وانتهى صلى الله عليه وسلم إلى المريسية فأغار عليهم وهم غارون غافلون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. الغارون جمع غار وهو الغافل، ومنه قولهم أخذ على غرة على غفلة. قال: أغار النبي صلى الله عليه وسلم على المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وكان في من أصيب من السبا يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق التي سيصيبها، فضل ربنا سبحانه اللطيف بعباده الذي سينقلها من السبي إلى أمومة المؤمنين. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبت على نفسها. المكاتبة أن يعقد العبد مع سيده عقدا يتفقان فيه على مال يؤديه العبد لسيده منجما مفرقا أقساط، فإذا أداه صار حرا. قالت رضي الله عنها: فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وكانت امرأة حلوة ملاحة، ملاحة شديدة الملاحة، تأخذها العين يعني تحب العين إدامة النظر إليها. قالت عائشة: لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، يعني تريد أن تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العقد الذي عقدته مع ثابت بن قيس بن شماس. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. كرهتها لأنها خافت أن تصير درة من ضرائرها وتزاحمها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، وقد كاتبت ثابت بن قيس بن شماس فجئت أستعين بك في كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل إلى ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قالت عائشة: فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. كان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة طائفة من المنافقين، وإنما خرجوا معه لأن السفر كان قريبا فطمعوا في الغنيمة، فكادوا يحدثون بين المسلمين حدثا لولا أن ربنا سبحانه تدارك عباده بنبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، اجتمع معه ناس من المهاجرين فصاروا كثيرين، وكان من مع المهاجرين رجل لعاب فعال، وزن مبالغة من لاعب أي مزاح، فكسح هذا اللعاب المهاجري كسع أنصاريا، الكسع أن يضرب دبره بيده أو برجله، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا استغاثوا، يعني الأنصاري يقول لي للأنصار والمهاجر يقول المهاجرين، ويستغيثون بالقبائل ويستنصرون بهم على عادتهم في الجاهلية. فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: ما بال دعوة الجاهلية، التداعي بالقبائل. ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة، منتنة قبيحة كريهة. فقالوا لا والله يا رسول الله، لكن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا بأس، يعني لا، ليس هذا يقود إلى هذا التداعي بالقبائل وإلى هذه الجاهلية المنتنة، فلا بأس. ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهاه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله فقال: فعلوها، قد تداعوا علينا، يعني نحن شاركناهم فيما نحن فيه، فأرادوا الاستبداد به علينا، قد تداعوا علينا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عدو الله يرى نفسه الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم الأذل. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وروى ابن إسحاق بسند مرسل، لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن غيره، أن عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول قال: وقد فعلوها، كاثرنا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. عدو الله كيف يقول؟ يقول: ما أعدنا وجلابيب قريش، الجلابيب جمع جلباب، هو الثوب المعروف، كان يلقب به المسلمون المهاجرون لأنه كانوا فقراء، فكانوا يلبسون هذه الجلابيب، هذه الأكسية الغليظة، فكان المنافقون يلقبون المهاجرين بالجلابيب، يلقبون الواحد منهم جلبابا ويلقبون الجماعة جلابيب. فهذا يقول عدو الله: ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال أول: سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى دار غير داركم. وقد كان ابن سلول لما بلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون قال ما قيل عنه. شأنه في ذلك شأن كل منافق يشجع خاليا ويجبن في الملا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، هو هذا السفر. قال: فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. فلما الأنصار قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل ربنا سبحانه قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله سبحانه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال زيد رضي الله عنه: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد صدقك. وروى ابن إسحاق والطبري والطبراني والبزار وغيرهم بأسانيد تكلم في جميعها، ليس شيء يخلو منها من مقال إلا أنها باجتماعها يعضد بعضها بعضا وترتقي إلى الحسن لغيره. أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله: يا رسول الله، إنه قد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله بن أبي بسبب مقالته، فإن كنت فاعلا فمرني أحمل رأسه إليك، فوالله لقد علمت الخزرج أنه لم يكن بها رجل أبر بأبيه مني، وإني أخاف أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الأرض فأقتله رجلا مسلما برجل كافر فأهلك. يعني فعلا. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع، تقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه حتى وقف لأبيه على باب المدينة، فلما رآه أناخ به بعيره ومنعه الدخول حتى يقر على نفسه بالذلة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعزة. روى الترمذي أن عبد الله بن عبد الله قال لأبيه: والله لا تنقلب حتى تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعزة وتقر لنفسك بالذلة، ففعل. وفي غزوة المريسيع هذه أيضا وقعت أيضا حادثة الإفك، وهي من أعظم ما حاكه المنافقون من الفتن. آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات. وأخبركم بباقي الكلام فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.